بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر دروسنا في شهر شعبان في كتاب الشفعة أو في باب الشفعة، وأخذنا بعضا من دروس ذلك الباب، وأذكر بإيجاز بما مر بنا. عرفنا أيها الإخوة بأن الشفعة إنما هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بثمنها، يعني نقدر أن أرضا مشتركة بين أرضين لكل واحد منهما نصفها، فباع أحد الشريكين نصيبه دون أن يعلم صاحبه، فللشريك الآخر أن ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا دليل من أدلة ثبوت الشفعة بالسنة، لأن الشفعة كما مر بنا دليلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء أيضا على مشروعيتها من حيث الجملة. وقد رأينا أيضا بأنها يشترط لثبوتها شروط سبعة، أخذنا أكثرها. أول هذه الشروط أن تكون الشفعة في العقار. إذن الشرط الأول من الشروط السبعة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى أن تكون الشفعة في العقار، يعني في الأراضي مثل الدور، الأراضي، البساتين وغير ذلك، هذه التي تكون فيها الشفعة. أما المنقولات والحيوانات فهذه لا شفعة فيها على القول الصحيح عند العلماء، وإن كان فيها خلاف. الشرط الثاني أن يكون نصيب كل واحد من الشريكين مشاع، أي غير معلوم، يعني أرض مشتركة لا يستطيع أن يحدد أحدهما نصيبه في أي جهة يقع. الثالث أن يكون مما يقبل القسمة، فإن كان مما لا يقبل القسمة كالدار الصغيرة أو الدكان الصغير أو كذلك البير أو الراحة أو نحو ذلك، فهذه لا شفعة فيها، لأن القصد والغرض من الشفعة إنما هو رفع الضرر، وقسمة مثل هذا الشيء يترتب عليه ضرر أكبر، والضرر لا يزال بالضرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أيضا من شروط الشفعة أيضا أن يكون الشخص أي المبيع قد انتقل بعوض، ما يكون مثلا أهداه هدية أو أوصابه أو تصدق به أو أوقفه أو كان عن ميراث، فهذا لا شفعة فيه، وإن كان فيه تفصيل الميراث لا شفعة فيه، أما الهبة والصدقة والوقف هذه فيها خلاف بين العلماء أشرنا إليه أثناء تفصيلنا للدرس. أيضا من الشروط المبادرة في طلب الشفعة، ما يعلم بأن شريكه باع ثم يترك ذلك ويهمله، لا، عليه أن يبادر بالطلب أي بطلب الشفعة، وأن يسارع في ذلك إلا إذا كان له عذر، وقد سبق أن عرفنا ما هي الأعذار، كأن يكون مريضا أو مسافرا أو لم يبلغه الخبر أو حال بينه وبين الوصول إلى الشفعة حائل إلى غير ذلك من الأمور. أيضا من الشروط أيضا أن يكون قادرا على شراء المشفوع فيه، أي الشخص كاملا، ما يقول مثلا ثمن الشخص مثلا 100,000 فيقول مثلا أنا أشتري قدرا منه أي نصفه 50,000، الجواب لا، لأن هذا فيه ضرر والضرر لا يزال بالضرر. أيضا. أظن هذا هو آخر ما انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي شرط سابع نذكره إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب الشفعة. قال: فصل. وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر. المشتري أيضا، لأنه أيها الإخوة قد تكون الأرض مشتركة أيضا بين أكثر من اثنين، فربما يكون أيضا الذي اشترى ماذا أحد نصيب الشركاء شريكا أيضا، لأنه قد يكون أيضا شريكا. هذا هو في الشرط السابع. لا باقي، هذا السادس. قال: وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر لأنهما تساويا في الشركة. يعني لو قدر أن هذه الأرض مشتركة بين ثلاثة، فقام أحد الشركاء فاشترى نصيب أحد الشريكين، لا يسقط نصيب الثاني الثالث الذي لم يشتري، يصبح أيضا شفيعا مع هذا اللي اشترى، وتصبح الشفعة مشتركة بين المشتري لأن له حق الشفعة لأنه شريك، وبين الآخر الذي لم يشتري، ويبقى الثالث الذي باع قد باع نصيبه. إذا كانت شركة بين ثلاثة فاشترى أحد الشركاء نصيب أحد الثلاثة، لا تسقط شفعة الثاني بل تبقى. قال: لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة. لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة، لأن كل واحد من الاثنين غير البائع شريك، فاقتضى ذلك أن يكون له حق الشفعة. إذن الشفعة مشتركة بين المشتري الذي هو شريك وبين الشريك الآخر الذي لم يشتري. قال رحمه الله: فتساويا في الشفعة كما لو كان الشريك أجنبيا. كما لو كان الشريك أجنبيا، يعني لو أن الشريك كان أجنبيا الذي اشترى فإنه كذلك تحصل الشركة. نعم. قال: فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك. ليس له، لأن هذا فيه إضرار له وهذا احتيال. يعني أسقط الشريك ماذا شفعته ليسقط ماذا ليلزم الآخر بشفعة الجميع. قال المؤلف: هذا لا يجوز. نعم. لم يملك ذلك لأن ملكه استقر على قدر حقه فلم يسقط بإسقاطه. قال: وإن كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع. طيب نقف هنا، انظروا هنا المؤلف أدخل مسألة في مسألة. تعلمون السيف لا يجوز الشفعة فيه، لأن السيف ليس ماذا عقارا، إنما هو آلة من الآلات. إذن هنا جمع بين ما تجوز الشفعة فيه وما لا تجوز. الشقص الجزء من الأرض، يعني قطعة من الأرض أو دار أو نحو ذلك. والسيف معروف، فلو باع شقصا وسيفا في صفقة واحدة فهل تلزم الشفعة في الاثنين معا؟ الجواب لا. إذن كيف نستطيع أن نصل إلى الشفعة في ماذا؟ في الشقص. يقوم كل منهما. نفرض أن شخصا باع شقصا وسيفا، والشقص له شريك فيه، والشريك يستحق الشفعة فيه، ماذا نعمل؟ حينئذ نقوم الشخص. نفرض أن قيمة الكل 30,000 مثلا، قيمة ماذا الشخص 20,000 وقيمة السيف 10,000، نفرض ذلك فرضا. إذا نسقط 10 قيمة السيف وتبقى قيمة الشخص، فللشريك أن يشفع فيه، أي أن يدفع ثمن 20,000، وهو الأولى بأن يأخذ نصيب شريكه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يؤذنه، يعني أن يعلمه، وأنه إذا لم يؤذنه فهو أحق به بثمنه، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه أو حتى يؤذنه، فإن أذن له فله ذلك، وإن لم يأذن له فإن له أن يأخذ ذلك بثمنه. إذن عرفنا من هذا أننا إذا اجتمع في الصفقة يعني في المبيع ما يجوز الشفعة فيه وما لا يجوز فيه، نبعد ما لا تجوز الشفعة فيه بمعرفة ثمنه ومعرفة الآخر، نقدر فنسقط مثلا السيف أو مثلا شخص وسيارة أو شخص مثلا وآلة من الآلات إلى غير ذلك من الأمور، أو شخص وحيوان، فنبعد ما لا تجوز الشفعة فيه ونبقي ما تجوز الشفعة فيه، لكن نعرف ثمنه، فحينئذ يحق للمشتري، يحق للشفيع أن ينتزعه من يد المشتري لأنه أحق به. قال: وإن كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، نص يعني هذا أيها الأخوة تمثيل، نحن نجد أن الفقهاء يذكرون هذا المثال كثيرا، شقصا وسيفا، لكن لا يلزم من هذا أن دائما نتقيد، ممكن أن نقول شقصا وسيارة، شقصا وثلاجة، شقصا مثلا وآلة من الآلات، شقصا مثلا ودابة، شقصا مثلا، يعني من الأمور التي لا يجوز الشفعة فيها فنبعدها. قال: نص عليه رحمه الله، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ويحتمل ألا يجوز لئلا تتشقص صفقة المشتري. يقول المؤلف: ويحتمل ألا يجوز، يعني لا نفصل يحتمل، أما الأصل فهو يجوز، لكن قد يحتمل ألا يجوز. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله تعالى رمز إلى أمر هام، هو أن الشفعة لماذا شرعت؟ لإزالة الضرر عن الشريك بإدخال شريك آخر عليه، لأنه ربما لا تتفق طباعه مع هذا الشريك الآخر، ربما يختلف عليه، ربما يدخل عليه ضرر، ربما يترتب على القسم على البيع أيضا ضرر، على ماذا؟ على الشفيع الذي هو شريك الأول. وحينئذ قال المؤلف: هنا يحصل بذلك تفرق الصفقة. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك شقص وسيف وكان الثمن واحد، إذا فرق بينهما يقول تشقصت، يعني انقسمت، ماذا؟ انقسم المبيع، فربما يترتب عليه ضرر فيتحقق الضرر الذي أرادت هذه الشريعة إبعاده عن الشريك. قال رحمه الله: والصحيح الأول، لأن المشتري أضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. وهذا الكلام الذي قاله المؤلف هو كما قال، الأول هو الأصح. لماذا؟ لأنه إن كان هناك ضرر فهذا الضرر هو الذي أدخله ماذا؟ الشريك على نفسه حينما باع شقصا وسيفا، وهو يعلم بأن السيف لا شفعة فيه والشقص فيه بيع، فهو الذي أوجد ذلك الضرر إن كان هناك ضرر فيتحمله، وحينئذ يكون الرأي الأول هو الراجح، يعني نفرق في الصفقة بين الأرض وبين ماذا؟ السيف، فنعرف قيمة السيف فنخرجها، ونعرف قيمة الشقص، فحينئذ يأتي الشريك ويشفع فيها ويأخذها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط السابع: أن يكون الشفيع قادرا على الثمن. أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، ما معنى هذا؟ يعني ما يأتي إلى مثلا سلعة بيعت ب50,000، يعني أرض مشتركة بين اثنين، فباع أحد الشريكين نصيبه ب50,000، فجاء شريكه ليشفع ولكنه قال: يا أخي لا أملك الخمسين، فأريد أن أعطيك 30 وتنتظرني في الباقي. هنا في هذه الحالة لا تلزم الشفعة. إذن أن يكون الشفيع قادرا على دفع المبلغ بكامله، لأن المبلغ لا يتجزأ. إذن الشريعة عندما باحت الإنسان أن يشفع أيضا وضعت شروطا للمحافظة على حق الشريك كما مرت بنا، ذكرنا ستة منها وهذا هو السابع. الشرط السابع أن يكون الشفيع عنده المبلغ كاملا لكي يدفعه إلى الشريك فينتزع ما أخذه المشتري ويسلم له الحق، وحينئذ يخرج ويكون ماذا؟ الشق له. قال أن يكون الشفيع قادرا على الثمن لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري. والإضرار بالمشتري لا يجوز لأن القصد من الشفعة هو ماذا؟ عدم الإضرار بالشريك، فلا ينبغي كذلك أن يعالج الضرر بالضرر كما في القاعدة الفقهية لا الضرر لا يزال بالضرر، وهي مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام الضرر يزال، أخذ منها القاعدة الكبرى، أخذت من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، أخذ منها القاعدة الكبرى الضرر يزال، ثم تفرع عنها قواعد أخرى منها الضرر لا يزال بالضرر، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها إلى آخره. قال وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله. إذن متى يلزم الشريك أو المشتري أن يسلم الشخص إلى الشفيع؟ إذا سلم له المبلغ كاملا مع بقية الشروط الماضية، فإن لم يدفع إليه المبلغ كاملا وقال أنا مستعد أن آتيك بضمين ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل ضامن يكفلني، وإذا لم أسدد في الوقت المحدد فهو ضامن لك الثمن، أو مستعد أن أرهنك داري أو سيارتي أو بستاني أو غير ذلك أو غير ذلك من الأمور، يقول له المشتري لا يلزمني ذلك، وله أن يقبل، للمشتري أن يقبل ويسلمه ذلك وله أن لا يقبل، لكن هنا لا تكون الشفعة لازمة وإنما جائزة. قال وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله، يعني يعوضه مثلا بعرض من عروض التجارة أو بقطعة أرض أخرى لا يلزمه أيضا. قال لأن في تأخير الحق ضررا. قال وإن أخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشخص حتى يتسلم الثمن. لو قدر أنه تم الأخذ بالشفعة يعني توفرت جميع الشروط بالنسبة للشفيع الذي يشفع في الأرض ويأخذها من المشتري، يقول المؤلف لا يلزم المشتري أن يسلمه المبيع إلا بعد أن يسلمه الثمن، يدفع له ثمن الشخص الذي دفعه إلى شريكه ثم بعد ذلك يسلمه. قال فإن تعذر تسليمه، قال أحمد رحمه الله يصبر يوما أو يومين أو بقدر ما يرى الحاكم، يعني قد يوجد سبب من الأسباب يتعذر تسليمه في نفس الوقت، إما أن يكون الإنسان غائبا أو هناك مثلا هذا الذي يحتاج تسليمه مغلق عليه مثلا في مكان لا يستطيع الوصول إليها ونحو ذلك، فإذا وجد مانع من الموانع فلا بد من الانتظار، لكن يقول المؤلف شريطة ألا يطول الانتظار، وقدره الإمام أحمد بيوم أو يومين، والحقيقة أن المعتبر في ذلك العرف ما يتعارف عليه الناس، والعادة أيها الإخوة والعرف معتبران في الأحكام الشرعية، ما لم يعارض العرف أو العادة نصا من كتاب أو سنة، أما إذا لم تعارض العادة عرفا فإنها ثابتة وقد استقرت وعمل بها في كثير من الأحكام، ولذلك وضع العلماء القاعدة الكبرى الفقهية العادة محكمة، وأخذوها من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال المسلمون، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه له يعني أصل في هذه القاعدة، هو ليس نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أثر جاء عن صحابي فأخذ به، ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. إذن اتفق المسلمون على حسن ذلك الشيء فإنه حسن، وإذا اتفقوا على أنه سيء فهو سيء، لأنهم لا يطبقون على شيء يخالف الشريعة، بل الطبائع السليمة لا يمكن أن تتعارض مع القياس الصحيح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الصحابة بجارية يريد أن يعتقها وقال يا رسول الله اسألها أهي مؤمنة أو لا، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ أأنت مسلمة؟ قالت نعم. قال أين الله؟ قالت في السماء. فرفعت يدها قال فأعتقها فإنها مسلمة. ولذلك يقول لو أن إنسانا ألقي في البر في صحراء ليس عنده أحد، فإنه بفطرته يعلم أن لهذا الكون خالق، وأن هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو سئل لقيل له من خالق هذا الكون لقال هو الله، أين الله لرفع يده. وحتى فرعون الذي كان يقول لقوم أنا ربكم الأعلى، لما أراد أن يعارض فلما عارض موسى وتعالى وتكبر قال يا هامان مستهترا ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب ما قال احفر لي في الأرض، هو يعلم بأن هناك إلها حقا، ولكن الغرور والكبرية هي التي منعته من ذلك. وهكذا كان أهل قريش لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك. وهذا هو شأن أهل العناد والكفر. إذن أيها الإخوة العادة محكمة دليلها ما رآه المسلمون حسنا. إذن في مثل هذه القضايا التي لم يرد فيها نص فنرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس واعتادوه، ولا شك بأن أهل الخبرة يرجع إليهم في مثل هذه الأمور ويؤخذ رأيهم. قال رحمه الله فإن تعذر تسليمه قال أحمد رحمه الله يصبر يوما أو يومين أو بقدر ما يرى الحاكم، فأما أكثر فلا. فعلى هذا إن أحضر لماذا قال فأكثر؟ فعلى هذا اجتهد رحمه الله تعالى فقال يوما أو يومين، لأنه يرى أن اليوم واليومين ليس بكثيرين، وأما ما زاد عن ذلك فالثلاثة معتبرة كثيرة، لأن المسافر يمسع ثلاثة أيام بملاياليهن، ورسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر بعد الهجرة أن يمكث بمكة ثلاثة أيام، وهكذا اعتبرت الثلاثة في أحكام كثيرة في الشريعة الإسلامية. وأيضا أقل الجمع ثلاثة على الرأي المشهور، ولذلك قال اثنان، أما الثلاثة فهي كثيرة. ولكن كما قلت لكم يرجع في هذا إلى العادة، فإذا كان الناس قد اصطلحوا في مثل هذه الحالة على يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فإنه ينظر يرجع إليها في هذه الحالة. فعلى هذا إن أحضر الثمن وإلا فسخ الحاكم الأخذ. فإذا أحضر الثمن وإلا فسخ الحاكم، لماذا هنا ما قال انفسخ ورد ذلك إلى الحاكم؟ لأنه أيها الإخوة كل أمر فيه نزاع أو يترتب عليه نزاع أو شقاق فإنه يرجع أمره إلى الحاكم، لأن الحاكم يرفع الخلاف والنزاع. ولذلك يقول بعض العلماء إذا عضل الولي الأقرب موليته، يعني أب منع ابنته من الزواج وقصده من ذلك أن يتركها لخدمته ولم يراعي مصلحته، أو تكون معلمة أو موظفة فيريد أن يستغل راتبها فيلحق الضرر بها لمصلحته، حينئذ يجوز لأحد إخوانها الأقرب أن يزوجها. لكن من العلماء من قال لا، لا يزوجها الأخ، لأنه قد يترتب على ذلك قطيعة وشقاق، فيحصل شقاق ثم تقاطع بين الأب وابنه. إذن ما الذي يرفع النزاع؟ قالوا يرجع إلى القاضي السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، فإنه يزوجه السلطان، وليس بإمكان أحد أن يعترض عليه، لأن الشريعة الإسلامية أعطته هذا الحكم وقررته له. قال فعلى هذا إن أحضر الثمن وإلا فسق الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري. ورده إلى المشتري، والحاكم هو الذي يرتفع به الخلاف ويزول النزاع. لكن لو أنه فسخ من غير الحاكم ربما يحصل نزاع وشقاق وتقاطع، ولذلك يوصد هذا الباب وحينئذ يتولى الأمر الحاكم فيبت فيه. قال: فإن أفلس بعد الأخذ خير المشتري بين الشخص وبين أن يضرب مع الغرماء. لو أن الشفيع أفلس، إنسان باع شريكه نصف الحق المشترك بينهما فعلم بذلك فطالب بالشفعة، ولكنه بعد المطالبة بالشفعة وثبوتها له أفلس، زال ماله، إما أمواله كانت في مثلا في بضاعة فغرقت البضاعة أو احترقت أو له مال فضاع منها أو غير ذلك، المهم أنه أفلس أصبح لا مال له. ففي هذه الحالة لا يمكن أن يضيع حق المشتري، إذن في هذه الحالة يسقط حق الشفيع في الشفعة لأنه غير قادر على أداء الثمن للمشتري الذي في الأصل دفع الثمن إلى البائع الذي هو شريك المفلس. قال: فإن أفلس بعد الأخذ خير المشتري بين الشخص وبين أن يضرب مع الغرماء. إذن حينئذ أفلس بعد أن أخذ ماذا؟ بعد أن تقرر الشخص للشفيع أفلس. ما الذي، هل يضيع حق المشتري الذي أخذ أو تقرر أخذ الشخص منه؟ الجواب لا، لكنه يخير بين أمرين، إما أن يأخذ الشخص وهذا هو الذي اشتراه من البائع وهو حقه، وإما أن يرضى بأن يضرب له بسهم مع الغرماء كحال ماذا؟ الغرماء الذين لهم حقوق على إنسان أفلس، فإنهم كلهم يضرب لهم بسهم وكل يأخذ على حسب حصته، إلا من وجد متاعه بعينه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما الذي لا يدرك ماله فإنهم جميعا يأخذون ما تبقى عند المفلس على قدر حصصهم، وهذا مر في التفليس. قال: خير المشتري بين الشخص وبين أن يضرب مع الغرماء كالبائع المختار. كالبائع المختار، فإن البائع المختار إذا أفلس المشتري منه ماذا يفعل؟ حينئذ يضرب مع الغرماء، إلا إن وجد حقه فهو أولى به فإنه يأخذه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه. إذن حينئذ الآن انتقلنا إلى صورة أخرى، عرفنا الآن بأن الشفيع توفرت فيه جميع الشروط، فالمبيع تجوز الشفعة فيه لأنه عقار، وهو أيضا لم يقسم، وأيضا له عوض، ليس هبة ولا مصفي ولا وقف ولا غير ذلك، وأيضا طالب فورا، وأيضا استعد لأن يدفع المبلغ كاملا، توفرت فيه جميع الشروط. إذن حينئذ كيف يأخذه؟ يأخذه بالثمن، يعني يأخذه الشفيع بالثمن الذي اشترى به المشتري من البائع. نفرض أن أحد الشريكين باع نصيبه ب10,000 على شخص، فإذا جاء الشفيع ليس للمشتري يقول: أنا أعطيك إياه بزيادة 5,000، يا أخي أنا اشتريت هذه السلعة وارتبط مالي بها وأنا أتضرر فأريد أن تعوضني، لا، هذا لا يجوز. إذن يسلمه الشخص بثمنه الذي دفعه ماله الذي دفعه للبائع، يأتي الشفيع ويعطي المشتري الثمن الذي سلمه للبائع الذي هو شريك الشفيع، ولا زيادة في ذلك. قال: ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: فهو أحق به بالثمن. هذا في رواية مسلم الذي مر بنا، أن رسول صلى الله قضى رسول الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، ثم ذكر ليس له حتى يستأذن صاحبه، إلى أن قال: فإن لم يؤذنه فهو أحق بأخذه بثمنه. هذا جاء في رواية مسلم، إذن هو أحق به أن يأخذه بثمنه. قال في حديث جابر رضي الله عنه: فهو أحق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني رحمه الله. ليست هذه رواية مسلم التي فيها الزيادة، وكذلك الإمام أحمد في المسند. قال: ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. ولأن الشفيع استحق الشخص بالبيع لأنه أصبح يشتري، ك اكتمل أو اشتراه من صاحبه مباشرة من شريكه، كذلك هنا أخذه بواسطة من المشتري، فلا بد أن يتبعه كما لو اشترى سلعة ليس فيها شفعة. قال: فإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأدهان وجب مثله. هذه مرت بنا أيها الأخوة المثليات في كتاب الغصب عندما درسناه، وعرفنا أن المثليات عند الحنابلة هي كل مكيل أو موزون، وأدخلوا في ذلك الحبوب والأثمان النقدين وكذلك الأدهان، أما ما عدا ذلك من الجمادات والمنقولات فهذه لا يعتبرونها مثلية، وقد عرفنا هذه المسألة ودرسناها في تقدير ماذا ثمن المغصوب. قال: فإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأدهان وجب مثله، وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب. يكون منقولا ليس مثليا فحينئذ تجب قيمته. قال: وجب قيمته، وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب. يعني إن لم يكن من الأثمان من المكيلات أو الموزونات أو من الأدهان فإنه في الحالة الأخرى تدفع قيمته، لأن المثلي يدفع مثله وغير المثلي تدفع قيمته. قال: وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة، لأن هذا هو الحق الذي وجب، يعني تجب القيمة تقدر في الوقت الذي وجبت فيه الشفعة لماذا للشريك لا بعد ذلك ولا قبله. قال: وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ بالثمن الذي وجب بالشفعة. قال: فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد. تعلمون أيها الأخوة مدة الخيار ليست بيعا، يعني بعد لم تتم الصفقة فيها، يعني لم يتم العقد، فلو أن كل واحد من البايع والمشتري اتفق على خيار أو طلب أحدهم الخيار وزيد في الثمن زمن الخيار هذا جائز، وما زيد في الثمن زمن الخيار يدخل ضمن العقد، لكن بعد أن يبرم العقد فلا تكون الزيادة جزءا من العقد بل تعتبر هبة من الهبات أو تبرعا، فلننتبه لهذا، هذا هو الذي يشير إليه المؤلف. إذن ما يحصل من زيادة أثناء الخيار تعتبر جزءا من ثمن العقد من الصفقة، وما حصل بعد إبرام العقد فلا، يعتبر هبة أو تبرعا. إذن هو يلتزم أي الشفيع بما أضيف وقت الخيار، أما ما أضيف بعد إتمام العقد فلا يلزمه، هذا هو الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله. قال: فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، أو كذلك يتفقان على الحط، يعني يقول المشتري: أنا أرى الثمن كثير فحط عني في زمن الخيار، أنا لي رغبة في أن أشتري منك هذا الشخص هذه الدار أو هذه الأرض، لكن أرى أنك يعني قد غبنتني فيها فأريد أن تسقط شيء فيوافق، وربما يكون العكس، يقول المشتري: أنا تسرعت، يقول البائع: أنا تسرعت في البيع وأرى أن هذا يبلغ ثمنا أكثر، فيا أخي أنا الآن في وقت الخيار فإما أن تزيدني وإلا لا تتم الصفقة فيزيده، هذا ما يحصل من حط أو زيادة يلزم ماذا الشفيع، الزيادة يلزم أن يدفعها وما يحط من الثمن يحط ماذا في القيمة، لكن ما يحصل بعد ذلك لا يلزم الشفيع. قال: ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد لأن زمن الخيار كحالة العقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد لأنه لم يتم العقد. قال رحمه الله: وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه ابتداء هبة. رأيتم، يعني بعد أن يبرم العقد ويتقرر الثمن ويستحق البائع الثمن والمشتري المثمن ويبرمان العقد، والمراد بالصفقة هي ماذا؟ إتمام العقد، كأن كل واحد منهما يصفق بيده على يد الآخر، حينئذ يتم الأمر، ما يحصل من ذلك من زيادة يعتبر تبرعا أو هدية هذه لا تلزم الشفيع، ربما بعد البيع يعدي أحدهما للآخر، فحينئذ هذه الزيادة لا تلزم الشفيع. قال: وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع، لأنه ابتداء هبة فأشبه غيره من الهبات. قال: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ. وتعلمون أيها الأخوة، نقف قليلا، بأن الهبة إذا أعطاها الإنسان إنسانا إما يقصد بها التبرع، لكن هناك نوع من الهبة تعرف بهبة الثواب. ما معنى هبة الثواب؟ يعني تذهب إلى شخص كبير أو أمير أو مثلا غني من الأغنياء فتهدي له شيئا وأنت تطلب منه أن يرد لك أكثر، هذه يسمونها هبة الثواب. وهذه حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أهدى له رجل هدية فأخذ يطلب من الرسول، وكلما زاده طلب فقال: لا أهدي لكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ذلك النوع من الناس، هذه تسمى هدية الثواب. أما الهدية الصافية النقية هي أن تكون ناتجة عن محبة ووفاء للأخ لأخيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. فالهدية إذا قدمتها لأخيك ولا تقصد من الهدية ماذا؟ إبطال حق، لا تريد منها الوصول إلى أمر من أمور الدنيا، لا، تهدي له محبة في ذلك. ولذلك ترون في شروط القاضي يشترطون أن القاضي لا يقبل الهدية، وإذا كان هو بينه وبين شخص هدية هدايا سابقة قالوا: لا تتغير ولا تزيد، تبقى على حالها بحيث لا يظهر أنه المهدي تغير عندما أصبح هذا قاضيا وبهديه السلطة. إذن هذا هو المراد. قال: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به. ربما يكون ثمن الشخص مؤجلا، يعني أحد الشريكين باع نصيبه على شخص آخر بمبلغ 100,000 يسدده أقساطا على مدة عام أو عامين أو ثلاثة، هنا يجوز أيضا أن يأخذه الشفيع، للشفيع أن يأخذه بالثمن مؤجلا، فكما أنه باع على الأجنب مؤجلا فيأخذ به الشريك أيضا مؤجلا، لكن بشرط أن يكون الشفيع أيضا مليا. ما معنى ملي؟ عنده مال، من يحيل على مليء فليحتل، يعني يكون عنده مال ولا يكون مماطلا. فكم من أناس لديهم الأموال ولكنهم لا يؤدون الحقوق، فينبغي أن يكون ذلك. والمقصود هنا هو الحرص على إيصال الحق إلى أهله. قال: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به. وإن لم يكن مليئا طلب ماذا منه؟ ماذا ضمينا؟ يقول: ائتني بكفيل ضامن. وقد درسنا كتاب الضمان وكتاب الكفالة، والضمان هو أنك تضمن إحضارها وتضمن دفع المبلغ عنه إذا أبى. أما الكفيل فربما يكون كفيلا فقط، كفيل إحضار، وربما يكون كفيلا ضامنا، فيجمع بين الأمرين. إذن هنا إذا جاء بضامن له فلا مانع من ذلك، بحيث إنه إذا أبى أن يدفع أو أنه تلكأ في ذلك أو ماطل ينتقل إلى ماذا؟ إلى الضامن ويأخذ منه. وهذا ترونه الآن معمول به كثير، يعني إنسان مثلا يأتي إلى إنسان فيطلب منه مثلا قرضا أو غير ذلك، كل ما أنا أعطيك وأريد أن أساعدك لكن أريد أن تأتيني بضامن، فيأتيه بذلك. هذا الضامن هو مطالب بإحضار الشخص، فإن لم يدفع هو يدفع عنه إذا رأى القاضي ذلك. قال: لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. لأنه تابع لمن؟ للمشتري في قدر الثمن وصفته. في قدر الثمن وصفته، وهذا من صفة الثمن الذي هو التأجيل. قال: والتأجيل من صفته. قال رحمه الله: وإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع. انتبهوا، يعني بعض الأخوة مع كثرة ما مر بنا من مسائل، لنا الآن سنوات ندرس البيع في هذا الكتاب، لأن البيع ليس شرطا هو البيع فقط، هذه كلها داخلة في العقود، هذه تعتبر من البيوع. حتى هذا الذي معنا هذا الشفعة والغصب أو الضمان وغير هذا كله داخلة في أحكام البيوع لأنها معاملات. إذن أيها الإخوة، بعضنا يظن أنه لا يتم الشراء إلا بالأثمان النقدين الذهب والفضة، لا، ربما تشتري بعبد، ربما تشتري بجمل، ربما تشتري بشاء، ربما تشتري بكتاب، ربما تشتري بثوب، ربما تشتري بسجادة، ربما تشتري بفراش، هذه كلها يجوز أن تشتري فيها، وهذه أصل المعاملات قبل وجود النقدين. ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. المؤلف يريد أن يقول هنا إذا كان ثمن الشقص عبدا، إذا كان ثمن الشقص عبدا، لكن هل هو العبد نفسه أو يقوم؟ ننظر الآن. قال وإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع يعني هذا أحد الشريكين باع قسطه من الأرض بعبد، قال أعطيك هذه الأرض نصفها مثلا نصيبي منها بعبدك فلان فيأخذه، إذا ما باعها بدراهم ولا بدنانير ولا ريالات، باعها بعبد. قال فأخذ الشفيع بقيمته. والعبد كما تعلمون سلعة من السلع، يجوز أن يباع وأن يشترى. قال ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه. الآن اشترى المشتري الشقص من البائع بعبد لا بدراهم، وأخذ ماذا؟ العبد. أخذ البائع العبد، ثم إنه بعد ذلك وقف على عيب في العبد، وهذا قد يكون بعد الشفعة أو قبلها، لأنه إن كان قبلها له حكم فهذا لا إشكال فيه، ولكن ربما يكون بعدها، يعني بعد أن باع هذا الشخص يعني الأرض أو الدار بعبد وأخذ البائع العبد، جاء الشفيع ماذا؟ يطالب بذلك، فحينئذ يدفع للمشتري قيمة العبد، لكن البائع وجد بالعبد عيبا، وإذا وجد به عيبا فلا بد من أرش النقص، فهل هذا النقص الذي حصل أيضا يسري إلى الشفيع أو لا؟ هذا كل ما يريد أن يتكلم عن المؤلف. ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه، وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء، لأن الأرش دخل في القيمة، لأن الأرش دخل في القيمة وقد أخذ ذلك سليما. حينئذ يعني هنا هذا اشترى هذا الشخص بعبد وسلم العبد للبائع، ثم إن العبد ماذا بعد ذلك ظهر به عيب، هذا الشفيع جاء وأخذ الشخص بثمنه، بثمن العبد، قدر العبد كذا فيأخذه بتلك القيمة، هل النقص الذي حصل في العبد الأرش الذي أخذه البائع يطالب به أيضا الشفيع؟ يقول المؤلف لا، لأنه عندما أخذه أخذه على أنه سليم وليس معيبا. قال وإن أخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالأرش الذي أخذه البائع من المشتري، لأن البيع استقر بعبد سليم. قال وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعة. لماذا؟ لأنه رده وحينئذ لا شفعة، لأنه رجع العبد إلى ماذا؟ إلى صاحبه، ورجع الشخص إلى صاحبه، فحينئذ لا شفعة، لأن الشفيع بعد لم يتقدم، لم تثبت له الشفعة. لكن لو كان بعد أن تم العقد تثبت له الشفعة كما في الصورة الأولى. قال انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ، ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع، وفيه ضرر، وفيه ضرر على البائع. نعم. ولا يزال الضرر بالضرر. شجاع بالقاعدة، الضرر لا يزال بالضرر، يعني الشريعة الإسلامية تنفي وجود الضرر، لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله تعالى، لكن أيضا هي تمنع من أن تعالج الضرر بالضرر، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولذلك إذا وجد ضررا يقول العلماء يختار أهون الضررين، يختار أهون الشرين، يعني إذا وجد أمران لا بد من ارتكاب شيء فيهم لكن أحدهما أخف فأنت تأخذ بالأخف. يعني الآن الأمر بالمعروف كما تعلمون واجب ومتعين على هذه الأمة، لكن إذا كان أمرك بالمعروف سيترتب عليه ضرر أكبر فدع الأمر بالمعروف مع أنه واجب، واختر أهون الضررين وهو ترك الأمر بالمعروف، لأن ما سيترتب على المعروف من ظهور منكر أكبر أو غير ذلك من الأمور فعليك أن تتجنب ذلك. إذن قد يكون أمامك عمل صالح ولكنك لو استخدمته تترتب مثلا إزالة المعروف المنكر باليد، فهذا ليس من حق الإنسان إنما من حق ولي الأمر، لأنك أنت لو جئت تزيل المنكر، لأن الرسول يقول من رأى منكم منكرا فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فليغيره بيده. من هو اللي يغير؟ هو من بيده السلطة، وليس لعامة الناس أن تأتي إلى إنسان تراه منكر وتضربه، لا، ربما يقوم ويضربك، ربما يتسع الخرق على الراقع، ربما تحصل فتنة فيترتب هنا ضرر أكبر فتتجنب. بلسانك أيضا ربما تنكر المنكر بلسانك، فانظر أنت أيضا لو أنك مثلا تكلمت على ناس ربما يترتب عليك ضرر. ولذلك الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنتم تعلمون بأن الذين يدعون من دون الله هم كفار يعبدون غير الله، وسبهم ليس منكرا، ولكن لئلا يترتب على سبهم أن تصيبهم الحماقة فيسب الله سبحانه وتعالى، وأنت عليك أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. إذن أضعف الأمور أن تنكر بقلبك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يزال الضرر بالضرر وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد. وإن مرة أخرى قال وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد، فإن كانتا مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة. أي ينظر أيهما أكثر القيمة أو ماذا أو ما دفعه، فحينئذ يأخذ بالأكثر حتى لا يترتب ضرر على الشفيع ولا على المشتري. قال لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد، والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص. قيمة الشخص، نعم. قال رحمه الله وقيمة الشخص إنما هو العبد، وسيستمر المؤلف في الحديث عن ذلك ويدخل مسائل أخرى متعلقة بالعبد حتى ننتبه لذلك، نعم. قال رحمه الله تعالى وإن أصدق امرأة شقصا، وقلنا تجب الشفعة. أذكر الإخوة بأن المؤلف ذكر هناك بأن من الأمور التي لا شفعة فيها المهر، يعني لو أن إنسانا له دار مشتركة بينه وبين آخر أو أرض فأصدق نصيبه لامرأة، يعني جعل ذلك مهرا لها، فهذا لا شك جائز، لكن هل تكون فيه الشفعة؟ سبق أن قال المؤلف وهو المذهب المشهور قال لا شفعة في ذلك، ولكن من العلماء من يرى الشفعة في ماذا؟ في المهر. هنا المؤلف على كلامه أن فيه الشفعة، نعم. قال وإن أصدق امرأة شقصا وقلنا تجب الشفعة فيه. رأيه وقلنا تجب الشفعة فيه، ولو قال تجوز كان أولى، لأنه حتى نربطه بما مضى. لو قلنا تجوز ماذا؟ الشفعة في الشخص الذي دفعه صداقا أي مهرا، لأنه هناك قال المهر والصدقة والهبة والميراث والوقف ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شفعة، والمسألة فيها خلاف. قال فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان. انظر، يعني هنا دفع ماذا؟ المشتري ماذا ذلك؟ يعني دفع البائع الشريك نصيبه شخصا لامرأة أي مهرا لها، ثم إن هذه المرأة طلقت ماذا؟ قبل الدخول، يعني قبل طلقها الزوج قبل الدخول. هنا ننظر هل هذا حصل بعد استحقاق الشفعة أو لا. لا شك بأن الشريك يستحق الشفعة قبل ذلك، لكن ما استحقها على القول بأن الصداق لا شفعة فيه، أما على القول بأن فيه، وهذا هو الذي رجحه المحققون من العلماء وهو ليس مشهور المذهب، حينئذ له ذلك. انظروا ماذا سيقول المؤلف. قال: فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان، أحدهما لا شفعة. طيب، لما ذكر، لماذا قال طلق قبل الدخول؟ هل هذا معنى؟ هل له ثمرة؟ لماذا ما قال طلق وسكت؟ لأنه لو طلق بعد الدخول فلا يستحق شيئا، لكن إذا طلق قبل الدخول يستحق نصف المهر. رأيتم؟ إذن المسألة متعلقة بكتاب النكاح، فإن طلق قبل الدخول فالمرأة لا تستحق إلا نصف ماذا؟ المهر. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا شفعة لما ذكرنا، والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق. لأن حقه أسبق، لأنه مجرد أن دفع هذا الصداق الشخص للمرأة كان ماذا؟ الشفيع مستحقا لذلك، لأنه بمجرد أن يبيع أو يخرج الشريك نصيبه يكون الشفيع أي الشريك مستحقا لذلك، لكن منع من ذلك على القول بأنه لا شفعة في مهر ولا في صدقة ولا في هبة. أما الميراث فهذا لا إشكال فيه عند العلماء عموما، لأنه أيها الإخوة الذي ينتقل، يعني الشخص إذا انتقل هو على نوعين: ما ينتقل انتقالا قهريا يعني كالميراث، لأنه إذا مات الإنسان يتحول حقه قهرا إلى الورثة، يعني قهرا إلزاما يصبح لهم، فلا شفعة هنا. لكن الصدقة، الوصية، وخاصة الوصية، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فهو لا يستحقها الموصى له إلا بعد موت الموصي. هذه مسائل مرت بنا في أول كتاب الشفعة، ولكن من باب التذكير. قال: والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق. إذن المؤلف هنا مشى على الرأي الآخر في المذهب وليس المشهور، أن الشفعة تجوز في ماذا؟ فيما يعطى صداقا، لأنه ثبت بالعقد وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع. لأنه ثبت بالعقد، والعقد متقدم على الطلاق. رأيتم؟ هو بالعقد، لأنه مجرد أن دفع ذلك إلى الزوجة هذا يعتبر عقد أعطاها، إذن الشفيع يستحقه. لكن المسألة فيها خلاف، هل يستحق المهر أو لا؟ في روايتان في المذهب والعلماء مختلفون. نعم. قال: والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق، لأنه ثبت بالعقد وحق الزوج بالطلاق. قال: بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم. بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم. ما هو؟ يعني بيع السلعة بالعبد، رجع إلى العبد. لا يزال المؤلف مستمرا على الحديث عن بيع الشخص بعبد الله بثمن. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن. هنا الآن المؤلف انتقل إلى صور أخرى. لا شك بأنه يحصل الخلاف كثير في مثل هذه الأمور، قد يختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. مثلا المشتري يقول الثمن كذا، يعني بين البائع والمشتري، البائع يقول الثمن كذا والمشتري يقول كذا. نعم. فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، إذن هنا الخلاف بين المشتري والشفيع، وسيأتي الخلاف بين البائع وبين المشتري. الخلاف هنا في الثمن بين المشتري وبين الشفيع، الشفيع يقول الثمن كذا والمشتري يقول الثمن كذا. قال: فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا القول قول المشتري مع يمينه؟ مر بنا مسائل كثيرة تشبه هذه، لأن الأصل معه. فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه هو الذي أخذ الشخص وهو الذي دفع ثمنه، فأيهما أعلم، الذي يشتري ويدفع الثمن أو إنسان خارج عن ذلك؟ أنت إذا حكمت العقل وجدت أن الأقرب هو ماذا؟ المشتري، لأن صاحب الدار أعلم بما فيها، فهو الذي اشترها وهو أعلم بالثمن. إذن الأصل هنا مع المشتري وليس مع الشفيع. قال فالقول قول المشتري مع يمينه، ولكن قوله لما كان قول المشتري ليس قطعيا لابد من أن يعضده بشيء، وهذا الذي يعضد به هو اليمين، وهذا هو الأسلوب الفقهي في هذا المقام. يعني نحن نأخذ بقول، نرى أن قول المشتري أرجح، ولكن لتطمئن النفس نقول له لابد من اليمين، لاحتمال أن المشتري قد يكون كاذبا، لأن أخذنا بقول المشتري ليس قطعيا ولكنه ظني، والظن غالب. يعني نحن رجحنا قول المشتري على قول الشفيع، إذن هذا ترجيح وليس قطعيا. القطع يكون بماذا؟ ببينة، لأنه لو أحضر المشتري بينة، حضروا البيع وقالوا نعم هو اشترى هذا الشق بمبلغ مثلا 50,000 وشهدوا، أصبح هنا قضى التهيج قول كل خطيب وأصبح الأمر معروفا. لكن هنا أخذنا بقول المشتري لأن الأصل معه، هو الذي دفع الثمن ويعلم، لكننا لا نستطيع أن نحكم عليه لأنه لا يعلم السرائر إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن لنا الظاهر، فغلبنا جانبه لأن الأصل معه. فلما غلبنا جانبه وكان تغليبنا ليس قطعيا، احتجنا إلى أن نقوي ذلك الجانب الذي غلبناه. بما نقلبه؟ بأن نقول له تقسم بالله تعالى والمؤمن حقا إذا طلب منه أن يحلف بالله وهو كاذب ترتعد فرائصه، بل هناك من الصالحين من كان الحق له ولما طلب منه أن يحلف بالله قال لا، الحق هو لفلان، لأنه لا يريد أن يقسم بالله سبحانه وتعالى، مع أنه لو حلف بالله لكان صادقا. قال رحمه الله فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن. لأنه العاقد يعني الذي هو عقد مع ماذا؟ أبرم العقد مع البائع، فهو أعلم بالثمن. يعني أنت إذا اشتريت سلعة ألا تكون أعلم فيها من شخص بعيد عنها؟ أنت أعلم. يعني جيت وقال لك فلان، جيت إلى الدار وقال لأخوك بكم اشتريت هذه الفاكهة، تقول له ب50، يقول لا أنت اشتريتها ب30، يا أخي أنا الذي اشتريتها وهذا، هو يقول لك لا ب30 لأني أنا مررت بالسوق قبل يومين وثلاثة فوجدتها بكذا. من يأخذ قولك أنت، لأنك أنت الذي باشرت. قال فهو أعلم بالثمن، ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها. ولأن المبيع ملكه، والضمير يعود إلى المشتري، لأنه بشراء المبيع صار حقا له وبدفع ثمنه تملكه فهو أحق به. قال فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة. قال وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه. هذا إنسان ورع، يعني المشتري هنا فيه ورع، قال أنا أعرف وأنا اشتريته ولكن نسيت، التبس علي الأمر، اختلط علي الأمر، أنا لا أستطيع يا أخي أن أحمل ذمتي فقالوا لك المبلغ كذا. نعم. قال فإن قال رحمه الله وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه، فإن حلف، يعني فالقول قوله بأنه لا يعلم الثمن. نعم. قال فإن حلف سقطت الشفعة. فإن حلف بأنه لا يعلم سقطت الشفعة، لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه مالا، لأنه لا يمكن أن يأخذ المشتري الشخص بغير ثمن، ولا يمكن أن يأتي الشفيع فيأخذ أيضا بغير ثمن. إذن نعود إلى الأصل، فيبقى الشخص بيد صاحبه البائع الشريك. قال لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها. لا يمكن أن يدفع إليه مال إلا أن يكون محتالا، وتعلمون الحيل لا تجوز، والحيل لا تجوز إلا في أمور مستثناة كالخدعة في الحرب، أما أن الحيل تجوز فلا، وإن كان هناك من الفقهاء من يجيز نوعا منها لكن الحية التي يراد الوصول بها إلى إبطال الحق وإقامة الباطل فهذه لا تجوز مطلقا. وتعلمون الحية هي من صنع ومن منهج اليهود، فإنهم هم الذين يحتالون، فالله تعالى إذا منعهم من شيء احتالوا عليه وجعلوا ذلك مبرر، والحيلة لا تبرر ماذا الوسيلة. قال: لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط ويؤخذ الشقص بقيمته. يعني ممكن أن يعمل هذا المشتري تحيلا يعني احتيالا على الشفيع بحيث يقول أنا لا أعرف ما أعرف، بحيث يضيع له الأمر فيجعله في متاهة حتى يسقط حق الشفع. وصلى الله على محمد. اليوم ترون ليس في أسئلة، لأنه يعني المعتاد أننا نبدأ الأحد، ولكن حقيقة لسببين: أولا الحاح مجموعة من الإخوة لأن نزيد في الدروس، الأمر الثاني الكتاب كما ترون كبير، ونحن الآن لنا سنوات ولم نقطع إلا نصفه، فرأينا من المصلحة وإجابة لدعوة مجموعة من الإخوة أن نضيف يوم السبت والأربعاء فتصبح الأيام خمسة. إذن الأيام خمسة، وهذه المسائل أيها الإخوة التي رأيتم في الشفع هي تحتاج فقط إلى انتباه وتدقيق نظر، وإلا ليست بمسائل صعبة، ونحن سنمر أيها الإخوة بأبواب مهمة جدا نحتاج إليها. يعني بعد أن نأخذ إحياء الموات سنأخذ الوقف، والوقف مهم جدا كلنا نحتاج إليه، ثم ننتقل إلى باب عظيم وهو كتاب الوصايا، وكل واحد منا يحتاج إليه، وهو كتاب توسع فيه المؤلف جدا، ثم يعقبه باب مهم جدا أيضا نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى يؤلفون فيه مؤلفات مستقلة، وهو الفرائض. والوصايا سيأخذ منا وقتا طويلا، والفرائض سيأخذ أكثر، ونحن بحاجة إليه، فهذه أمور مهمة جدا، وأنتم ترون بأنها في الغالب تعتمد على الأدلة، فهذه نتهيأ لها إن شاء الله سبحانه وتعالى وندرسها. سنعود مرة أخرى للأدلة، وكلما كان الدرس فيه كثير من الأدلة تجد أنه يكون مجاله أرحب وأوسع. ونتوقف الآن، وصلى الله على محمد، وإلى درس الغد.